طيب ايه السبب في ده كله؟ قال لك يعني مضمون كلامهم، من اجل القضاء على الاسلام لابد من عدم تشتيت الضوء. يعني ايه عدم تشتيت الضوء؟ قال لك اشعة الشمس لو لم تكن مركزة وعرضتها على ورقة لن تحترق، ولكن لو قمت بتركيز أشعة الشمس من خلال عدسة، طبعا انتوا عارفين الجزئية دي او الاخوات، على ورقة فسوف تحترق. طبعا احنا عارفين الجزئية دي، المسألة دي كنا بنعملها زمان حتى في المدارس واحنا اطفال. إذن من اجل حرق الاسلام، من أجل القضاء على الإسلام، من أجل إخراج المسلمين من الإسلام، لابد من تركيز أشعة العمل على الورقة لكي تحترق. الورقة وهي الإسلام، أشعة الشمس أو أشعة العمل هي الفرق المختلفة والطوائف المختلفة التي تعمل للقضاء على الإسلام. فبتوحيد جهودهم ونفقتهم وهدفهم يركزوا الضوء على هدف واحد، وهو الإسلام الإسلام الإسلام، وعند ذلك يحترق. طيب،